أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أراد أن يدفع شبهة قد تطرأ على السامع، وهو أن هذه الأموال التي لهم ربما سخروها في عمل الخيرات، فيقول الله سبحانه لن تغني عنهم لا في الدنيا إن أنفقوها ولا في الآخرة لأنهم لا يملكونها، لأن العمل إنما يراد الثواب عليه بالنية فيه، والنية دائما هي التي تحدد الهدف من كل حركة. فهل كان في نيتهم حينما أنفقوا في الخير الذي يعلمه الناس خيرا كالمساعدات وتفريج الكرب وإنشاء المستشفيات، أكان في بالهم رب هذه النعم أم كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية؟ لا شك أنهم كانوا يعملونها لذلك، لأنهم لا يؤمنون بما وراء ذلك، لا يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه على ما قدموا. ونحن قلنا أن الذي يعمل عملا يطلب أجره ممن عمل له، وما دام قد عملوا، ما داموا قد عملوا للدنيا وذكرها وجاهها والفقر فيها فقد أعطتهم الدنيا كل شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا، والله يضرب الأمثال للناس، ومعنى المثل أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه، فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع. لأننا قلنا إن المحسات هي أصل المعنويات في الفهم. الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء المحس أولا، ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات. فمثلا هو يرى نارا يمسكها واحد فتحرقه، تتكون عند ذلك قضية عنده النار محرقة. يشرب عسلا فيجده حلوا، تتكون عنده قضية عقلية العسل حلو. يأكل شيئا مرا حنظلة مثلا أو غيره فيجدها مرة، تتكون عنده كل معلومة. إذن فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا، والأمور المحسة كما علمنا وسائلها خمس ظاهرة، وهي العين لترى، والأذن لتسمع، والأنف لتشم، واللسان ليذوق، والأنامل لتمس. كل واحدة لها وسيلة ايه؟ لها ايه؟ غاية في الادراك. دي اسمها الحواس الخمس الظاهرة. ولكن في حواس تانية بعدين عرفناها، كنا ندرك اعمالها ولكننا لا ندرك اجهزتها ولا آلتها. مثلا حاسة الايه؟ البعد. تعرف ان ده قريب منك ازاي وده بعيد. حاسة الثقل، تعرف ان الشيء ده تشيله كده يبقى ثقيل، والشيء ده تسيره يبقى خفيف. بأي شيء ادركت؟ أبعينك؟ أبأذنك؟ أبلمسك؟ طب كنت ادرك الثقل بس والمسه بس، ده انت لازم تشيله كده. الله. اذا في حاسة اسمها حاسة ايه؟ حاسة الثقل تدرك ان هذا الشيء اثقل من هذا، تمسك ده كده وده كده تقول لا دي اتقل، لان العضلة التي تحمل اجهدت في هذا اكثر مما تجهد في ذلك. حاسة البين تمسك القماشة دي كده بأماملك كده وتحطها كده تقول دي القماشة دي تخينة عندي. الله، بأي شيء أدركت هذه الدقة إنك تقول دي تمسك بوبلين هو بوبلين وبعدين تقول لا ده أرق شوي، بأي شيء أدركت إن ده أرق شوي؟ بحاسة البعد بين الأنملتين. الله، إذا في حواس كتير بتربي عندنا المعاني، فكل الأعمال عندنا كل الإدراكات كلها بنت الحس. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد ذلك أمدكم بوسائل الإدراك، يبقى خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ها السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى هي دي الوسائل ولا لا؟ جاب السمع والبصر لأنهم دول الأداتين الأساسيتين، وبعدين الأفئدة اللي هي المعاني بقى والعقليات والقلبيات وإلى آخر. فلم إذا أراد الله أن يضرب مثلا لأمر معنوي قد تختلف فيه العقول يأتي بأمر حسي تختفق فيه الحواس. ونحن نعرف ان في اللغه حاجه اسمها التشبيه، لما واحد ما يكونش يعرف حاجه نقوم نجيبها له بحاجه يعرفها، نقول له انت تعرف فلان، يقول له لا ما اعرف، يقول لك اهو شكل فلان، فلان كفلان في الطول او كفلان في اللون مثلا. الله، نقلته من حاجه ما يعرفهاش الى حاجه يعرفها. يجي مثلا يروح مدرب لي مثل في المعنويات بقى، يقول ايه؟ ان الذين كفروا ساعة ما يجي كلهم آلهة متعددة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. انقلكم لحاجة محسة لكم قدامكم كل واحد يعرفها. ضرب الله مثلا عشان يوضح لنا المعنى، رجلا ده معروف وجهه فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مملوك لشوية شركاء، والمملوك لجماعة من الشركاء، ليت الشركاء متفقين، ده الشركاء بينهم ايه نزاع، يبقى العبد ده مرتاح ولا تعبان؟ فقال لهم ايه قضية الاشراك بالله دي زي عبد مملوك لجماعة، والجماعة دول حتى مش متفقين فيما بينهم، هل يكون مرتاح ولا مش مرتاح؟ اهي قضية التوحيد رجل سلما لرجل، عبد مملوك لواحد بس، لا يتلقى الا من ايه من امر واحد، ولا يراعي الا رضا ايه واحد. يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، خلاص، ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه، هل يستويان؟ يقوم يقولوا لا ما يستويش. يبقى نقلهم من المعنى العقد العالي الى معنى محس للجميع ولا لا؟ كذلك يريد الله في هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية إرضاء الله، وعلى غير نية إرضاء الله في طاعته. اللي بينفقه مهما أنفقه يبقى حابط، مهما أنفقه يبقى إيه؟ حابط. المثل ده واضح، هيقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله، ساعة ما تشوف مثل كذا ومثل كذا إياك أن تأخذ شيئا وأمامه شبيهه، لا، تأخذ الجملة ويا بعضه. إزاي؟ ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون ولا آخره، ما تأخذش بقى الحكاية حرفية دي أصدي ودي أصدي، لا، خذ مجموع الإيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هي الحياة الدنيا كالمية؟ لا، ده القصة كلها زي القصة، الماء حين ينزل يختلط بالأرض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات، والنبات يبقى فيه الزهر الجميل، وبعدين تنبت من كل زوج بيت، وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم. أهل الحياة الدنيا في زخرفتها وهيصتها دي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. يبقى بداية مبهجة ونهاية إيه؟ مؤلمة. بداية مزهرة فيها نضارة فيها حيوية فيها قدرة، ولكن النهاية مدمرة ولا لا؟ أهي الحياة الدنيا زي الصورة دي. فإذا بينقل لي معنى من المعاني الحياة الدنيا ونهايتها بإيه؟ بالأزهار والنبات وإلى آخره، لما يروح مصوح وتنتهي. فجعلناه حصيدا كأن لم إيه؟ تغنى بالأمس. يريد أن يضرب لنا المثل. المثل هنا جماعة غير مؤمنين فأنفقوا أموالهم، أتنفعهم أو لا تنفع؟ لا جدوى في هذه النفقة. زي إيه يا ربي؟ قال كمثل إيه؟ ريح. مش هم مثل الريح، مش النفقة مش مثل الريح، لا، الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة. الريح دي فيها إيه؟ صر يعني إيه؟ صوت شديد ببرد. احنا قلنا الصر فيه الشدة وفيه الايه؟ البرودة والعنف. الشاعر قال للعبد بتاعه ايه؟ حاتم الطائي. قال له ايه؟ قال للعبد بتاعه، قال له اوقد فان الليل ليل قر، يعني شديد الايه؟ البرودة. والريح يا غلام ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. والريح يا غلام ريح إيه؟ الشاهد فيها إيه؟ سر. عال الريح لما يبقى فيها سر يبقى فيها برد، زي إحنا ما نعرف ما نسمع كده ونقول لك ده إيه؟ النبات الفلاني أو الزرعة الفلانية الصقيع نزل عليها فعمل فيها إيه؟ حرق. هي دي. فقال دي الحكاية دي مثلا ريح وفيها سر وعملت ايه؟ اصابت حرث اي زرعة قوم ظلموا انفسهم. ايه اللي يحصل لما الريح اللي فيها سر تصيب الزرع اللي للقوم اللي ظلموا نفسهم؟ تنتهي ولا لا؟ يبقى كأنها ما فيهاش جدوى ولا لا؟ كذلك النفقة الذي يكفر بالله، هو ينفق انه ملهاش ايه؟ ملهاش جدوى. نلاحظ هنا بقى مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. احنا عندنا حاجتين اتنين، مشبه ومشبه به. المشبه هو ايه؟ القوم الذين ينفقون اموالهم بغير نية الله، ايهم كافرون. المشبه به ايه؟ الزرع الذي اصابته الريح وفيها الايه؟ السر. النتيجة ايه؟ ان مفيش جدوى لا هنا ولا هنا. طيب اصابت حرث قوم، ايش معنى ظلموا انفسهم؟ وهل لا تتأتى هذه في قوم لم يظلموا انفسهم؟ اللي ظلموا انفسهم بتجيلهم عقوبة، بتجيلهم ايه؟ عقوبة. زي اصحاب الجنة، مش اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت ايه؟ يبقى جزاهم بايه؟ بظلمهم ولا لا؟ طب ده كلام. انما هل ما الم نرى رجلا لم يظلم نفسه والزرع بتاعه برضو يجيله؟ قال لك ديه يبقى له جدوى، لانه ان صبر عليها ياخد جزاء. ولعل الله طهر بها مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله. يبقى نفع ولا ما نفعش؟ يبقى ظلموا أنفسهم، عشان ما قالش ظلموا أنفسهم تيجي تقول له لا ما يمكن قوم ما ظلموش أنفسهم وهيستفيدوا برضه. يبقى فيها جدوى ولا ما فيهاش جدوى؟ ما دام مصيبة حتى الشوكة يشك عليا فيها جزاء، يبقى ما دام ما ظلمش نفسه يبقى له إيه؟ يبقى فيها إيه؟ فيها جدوى. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أهلكت الحرث. وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله في إيه؟ في أن جعل النفقة بتاعتهم بدون جدوى، ملهاش حصيلة عنده. ولكن هم اللي ظلموا نفسهم، ليه؟ هو ربنا مش هيخليها ما فيهاش جدوى؟ ده هم انفقوا وبعدين ما يعملش لها جدوى تبقى ازاي دي تيجي؟ يقول له لانه انفقها على غير هيئه القبول. يبقى هم اللي عملوا ولا لا؟ يبقى هم اللي ايه؟ اللي عملوا. والجماعه التانيين حرصهم ظلموا انفسهم، هو جه ليه الريح فيها عصير واصاب الحرص لانهم ايه؟ ظلموا انفسهم. يبقى دي عداله ودي عداله، دي عداله ولا لا؟ يبقى دي عداله ودي عداله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. حين يخاطب الله بيا ايها الذين امنوا يكون تكليف، لانه ساعة يدعو الى المكلف يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الناس امنوا، يا ايها الناس اعملوا. انما ساعة ينادي مؤمنين به يبقى ينادي لمين؟ ليكلف. هل كلف غير مؤمن به؟ لا، غير المؤمن به يدعوه الى رحاب الايمان، يقول له فكر في السماء، فكر في الارض، فكر في مظاهر الكون، فكر في كذا عشان تؤمن بالاله. فاذا ما امن بالاله يقول له ما دمت قد امنت بالاله فتلقى عن الاله الحكم. يبقى لما يقول يا ايها الذين امنوا يخاطب مين؟ مؤمنين. لا يكلف الله بفعل ولا تفعل الا من امن. اما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان، فإذا ما دخل في حظيرة الإيمان يكلفه يقول له افعل كما دمت قد آمنت بي إلها قادرا حكيما خالقا مدبرا قيوما فاسمع مني ما يصلحك، افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن جاء ما ظاهره أن الله نادى مؤمنا به ثم أمره بالإيمان، زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نقول الله ده هو بيناديهم بأنهم آمنوا، صلة الموصول هنا ايه؟ آمنوا. طب وآمنوا ازاي؟ يقول لك هم آمنوا صحيح، ولكن المطلوب منهم أن يضموا الإيمان دائما إلى الإيمان ليستمروا مؤمنين، ليستمروا. فإذا ما رأيت أن الله طلب من المؤمن موجودا فيك فاعلم أنه يريد منه الاستدامة. يا أيها الذين آمنوا قبل ما أقول لكم الكلمة دي برضو داوموا على إيمانكم. ليه؟ لأنكم من الأغيار، ولذلك أفسح الله بالاختيار مجالا لقوم آمنوا فارتدوا. يبقى مش بمجرد ما يؤمن انتهت المسألة، يقول يمكن يرتدوا والعياذ بالله، يوم يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا. حين ترى يا أيها الذين آمنوا فافهم أنها تأتي للتكليف، وما دام للتكليف يبقى عنصر الاختيار موجود، افعل كذا ولا تفعل، ولا تفعل كذا. إذن فحيثية كل حكم تكليفي من الله في مقدمة يا أيها الذين آمنوا. لا تبحث في علة الحكم بقى، تقول له انت كلفتني بيدي ليه؟ نقوم نقول له لا، ليه دي مالكش حق فيها يا من آمنت، لأنه لم يكلف إلا من آمن. فإذا كنت انت آمنت بأنه إله قادر وحكيم وهو إلى آخره فأمنه على نفسك، افعل دي ولا تفعل، فهمتها أو لم تفهمها. احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره ونضربه للناس، المريض الذي يشكو مثلا حينما يأكل، يبقى مريض بإيه؟ الجهاز الهضمي تعبان. عمل العقل يعمل إيه؟ يقعد يفكر الدكتور مين اللي طب اللي باطني، مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي، قولوا له فلان، يقعد بقى وبالعقل كده يتنه رايح له. عمل عقله انتهى باختيار الطبيب، عمل عقله انتهى بايه؟ فيذهب اليه الطبيب، يمسك الورقة ويقعد يشخص له الايه؟ الدواء. اهو حين يكتب له الدواء يمسكه بيده ويقول له مش هشرب الدواء ده الا اذا اقنعتني بحكمته؟ لا. يبقى انت بتعمل كده في المساوي ليه؟ كل عملك العقلي أنك آمنت بالله، بعد أن آمنت بالله حكيما تلقى عنه الحكم، لأنه مأمون على أن يوجهك لأنك أنت صنعته، قد تفهم علة الحكم وقد تنتظر في الفهم الى ان تطبق الحكم فتدرك علته. تدرك يجي يقول لك صلي ما ادخلش وقت متى، قال لك ده رياضة ومش رياضة، لا لا لا صلي لان ربنا قال لك صلي، لازم هو عارفك. وبعدين انت تصلي تلتفت تنقي نفسك ايه، انشرحت نفسك كده وارتحت وهو الى اخره، تقول يا سلام ادي علة الايه. يبقى علة الحكم الايماني تعلم بعد ان تنفذه. ولذلك ربنا قال لنا تنبهوا يا عبادي اتقوا الله ويعلمكم الله. ساعة ما تتقي الله في الحكم يوم يقول لك هيدي العلة، هي بقى خد بقى الراحة اللي انت هتشوفها. مش الاول تقول لي اقنعني بالعلة علشان اعمل، نقوم نقول له ولذلك يؤجل الحق سبحانه وتعالى بعض حيثيات الاحكام لخلقه قرون 14 قرن. الحكم ما نعرفوش، علته ما نعرفهاش، قال الخنزير ما تاكلوش، كنا بقى نستنى لما نقعد نحلل ويبقى عندنا معاملات ومش عارف ايه ونقعد نحلل عشان نعرف ايه المضره اللي فيه. طباه طلع ان فيه ضرر، يبقى صوابنا في الحكم من 14 قرن صح ولا مش صح؟ يبقى اذا ده يشجعنا على ان كل حكم لا نعرف له عله نقول هو له حكمه عند الله، قد لا يستطيع عقلي ان يفهمها ولكن ستأتي الأشياء وتفهمني بعض الأحكام فيما لم أكن أعرف، فتعطيني الثقة في كل حكم لا أعرف له إيه. ويبقى العلة في الحكم يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من إيه، يا من آمنت بي إلها، ها ولله المثل، يا من آمنت بي طبيبا لمرضك خذ الدواء ده اشربه. إذا جاءك إنسان يعودك لك بتشرب الدواء ليه ليه، بتقول له إيه؟ والله الدكتور الفلاني كتبه لي. طب انت بتعمل الحكم ده ليه؟ لان الله قاله. ولذلك العاقلين جدا جدا جدا، مش العاقلين السطحيين اللي عاملين عقلين، يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. مطية يوصلك لفين؟ فكأما العقل يوصلك الى ان تؤمن بالله، انما ما ينحشرش مع ربنا بقى في الله. يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما دام امنتم يبقى لازم الايمان اللي انتم ظفرتم به ده ووفقكم ربنا له تحافظوا عليه ولا لا؟ تحافظوا عليه، تحافظوا عليه، ابعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الاعداء. نزغ الشيطان وكيد الاعداء ياتي ازاي؟ ام قال لك من البطانه التي تتداخل مع الانسان. افهموا كلمه بطانه، بطانه الرجل خاصته. اهي برضه بطانه الرجل خاصته دي يعني الناس اللي هم عارفين اسراره بيقعدوا وياه، ماخوذه برضه من بطانه الثوب. شوف الحكمه، امسك اي حاجة كده تلاقي الصوف خشب، يقوم لما يجوا يعملوا له بطانة ناعمة عشان ايه؟ يبقى البطانة ناعمة ومتصلة بمين؟ بالجسم. ثم النعومة دي اهي البطانة تعمل ايه؟ بتدخل على الناس بالنعومة بقى دي، وتستلنهم بقى وتروح مستعبداهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الانصار، الانصار شعار، شعار يعني الثوب اللي جاء على الشعر لانهم حنينين. شفت الايثار بتاعهم الجميل، والناس ديثار، الناس التوب التانية، انما الانصار هم ايه؟ هم الشعر. يبقى كلمة بطانة مأخوذة من ايه بقى؟ برضو مأخوذة من بطانة ايه؟ الثوب. ليه؟ لانها هي التي البطانة هي اللي تلتحم بمين؟ بالجسم. تلتحم بالجسم عشان تعمل ايه؟ احنا عايزين خشونة الصفع، الصفع علشان الدفء لكن بيحك في النوم، نعمل له ايه؟ البطانة دي. ولذلك يسموها الوليجة، اي التي تدخل في حياة الناس. كل شر في الوجود من هذه البطانة، كل شر من الوجود ده من هذه الايه؟ البطانة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه معصوم يوحى اليه وكلهم صحابة كويسين، لما سيدنا الحسين رضوان الله عليه سأل أباه الإمام علي كرم الله وجهه، قال له يا أبي قل لي عن مجلس رسول الله ماذا كان يصنع فيه، يعني لما يجلس كده الأصحاب المجلس بتاع النبي كان إيه شكله؟ قال له إن رسول الله كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. ليه؟ قال لك لأن الجلوس والقيام ابطل حركة بحركة، ما هو كان قائم فجلس كده كويس، يبقى دي حركة ولا لا؟ طب كان جالس فقط حركة ولا لا؟ يبقى في كل حركة يذكره الذي خلقه وجعله كده، لما يعوز يقعد قال يقعد. طب قل لي بالله انت لما تعوز تقعد بتحرك كم عضلة عشان تقعد، انت عارفهم؟ كم عضلة بالله بتحرك عشان تقعد دي ازاي؟ الحاجات تنفعل لك وانت لا تعرفها، تلتفت اللي عوز تقعد تقعد. طب ولما جدي تقوم كم حركة كم عضلة تتحرك لك؟ الا ما عرفهاش. والعيل قبل ما يعرف انه له عضلات وانه له اجهزة برضه بيقوم ولا ما بيقومش؟ ايه الـ ايه الـ ايه الـ الصماء، الاجهزة الصماء دي اللي بتفهم مرادك انت بمجرد ما يجي في الذهن انت قم تقوم، وبمجرد ما يجي في الذهن انك تقعد تقعد الله، بمجرد ما يجي في الذهن انك تشور تشور. طب ايه الاوامر دي اللي حصلت؟ مين اللي امر ومين اللي قال ومين اللي عمل؟ ده انت اذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد، تعرفها انت؟ الله، امال ايه دي؟ ايه الايه؟ ايه الاداره الملوكيه دي؟ قال لك وفيك انطوى العالم الاكبر، يعني العالم ده كله منطوى فيك انت، ملك كده في المخ ساعه ما يجي تنام تنام. الله، ايه الحكايه دي؟ ايه الاوامر دي؟ ايه الانصياع ده؟ وبعد ذلك يبين لك على ان الاوامر دي والانصياع دي نظام ومملكه واداره قويه، انه يسلبها من بعض الافراد، فيحب يشيل ايده كده ما يغدرش. اوعى تفتكر انها جات لك لان لك ايد، هنعمل لك ايد انما ما تقدرش تتامر عليه. الله، مملكه كبيره دي، مملكه جامده قوي. يبقى كل الارادات بتيجي بايه؟ من النفس كده وتنفع لك. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة يقوم يقول يا سلام على من امدني بالعضلات والحركات اللي بمجرد ما عاوز اقوم اقوم. قال لا، شيء عجيب دي. واللي عاوز طب يبقى يذكره ولا ما يذكروش؟ طب ولما يجي يقعد برضه الله. اذا ففي كل انفعال ذكر، لانه حين ينفعل لاي حركة من الحركات لازم يذكر من الذي خلقه واداله الحكاية دي اللي كهربا كده مخ يقول للجرحة اتحركت اتحرك. طيب قرصك برغوت، طب بالله يقول لي كم امر بقى يجي علشان تمد ايدك وتمسك كده وتهرس الحكاية دي مسألة كبيرة قوي. يبقى لازم كل حركة تنتقل الى حركة لازم يذكر مين؟ الله الذي خلقه صالحا لاستقبال هذه الاشارة بهذا التمثيل. يبقى بيصف مجلس رسول الله بيقول ايه؟ كان لا يجلس ولا يقوم الا عن ايه؟ عن ذكر. طيب خد بالك بقى من دقه البطانه بقى ايه؟ وكان لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. يوطن الاماكن يعني يقول المكان ده وطن فلان اللي يقعد فيه، لا، اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس عشان ما فيش حد يلزق، فيش حد ايه، لان اللي يلزق بقى يقعد ويمكن ما يتكلمش ويمايل على، يقول لك ده عند دلوه عند الرئيس حظوة جام، شوف بيتبدد ازاي ويشوف قاعد فريعه ازاي، وبعدين يقعد يطلع بقى ايه يعربت في خلق الله عشان القعدة دي. يوم يقول لا يوطنوا الاماكن وينهى عن ايطانها. ولذلك مش هي دي اللي احنا بنشوفها في المساجد، كل واحد يعمل له حتة ايه، ما فيش حته يحل فيها الواحد الا الامام بس. اللي عايز يجي في الاول يجي بالترتيب كده يدخل. وكان اذا ذهب الى قوم جلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس. في ادب اكتر من كده بقى؟ هو نفسه يجلس حيث ينتهي به الايه؟ المجلس. لأن الله يريد أن ينوع اللقاءات، النهاردة أنا قاعد في ريح فلان، وإن بكرة قاعد في ريح فلان، والتاني قاعد في ريح. عايز ينوع اللقاءات عشان نندمج مع بعض، إنما جماعة قاعدين تقول لك لا، لا يوطن أماكن معنا. طيب، وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. إن ادى نظرة هنا يدي نظرة هنا، كلمة هنا يدي كلمة هنا، عشان الجليس بتاعه يعرف انه ايه، انه للناس كافة مش جاي لمخصوصين، وكل واحد يأنس ان ده رسوله مش رسول لده ولا. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل العمليات دي ليه؟ علشان يمنع ان ايه، ان اناس يلتحمون فيستغلون ذلك الالتحام. فربنا بيقول يا مؤمنين تنبهوا الى انكم في معسكر يخاصمكم ويعاند ايمانكم بكفره، وهؤلاء لا يمكن ان يتركوكم على حالكم، بل لا بد ان يكيدوا لكم. هذا الكيد يتجلى في ايه؟ في انهم يدسلكم اشياء. طب يدسوا لكم من اعداء ولا يشوفوا مين اللي يتملوا انتوا وياه يجي عن طريقهم؟ اول الاسلام جاء وكثير ممن امن له ارتباطات بمن لم يؤمن، قرابة فيه، صداقة فيه، حلف على القديم فيه، جوار فيه، اخوه من الرضاع ولا فيه، يبقى فيه وسائل كتيرة ولا لا؟ قال لهم احذروا من هذه المسائل، وما تقولوش ده قريب ولا ده صديق ولا ده جار ولا ده حلف ولا ده اصل متأم مرضعاه. الكلام ده نسب الاسلام فوق كل ايه، كله. فإياكم ان تتخذوا اناسا يتداخلون معكم بالود، لان الشر يأتي من ايه، من هنا. وإياكم ان تعتقدوا ان فجوة الايمان والكفر بينكم وبين بعض هتهدأ، لانهم لن يتورعوا ان يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الالوان، ولا يقصرون في هذا ابدا. فيقولهم يا ايها الذين امنوا احموا هذا الايمان، احموه بايه؟ بانكم ما تمكنوش من لم يؤمن بان يتداخل معكم تداخلا يفسد عليكم امور ايه، امور دينكم، لان هم مش هيهدأوا. لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون ابدا في الافساد. الخبال هو الايه، الفساد. ولذلك سموا فساد الهيئة المدبرة للجسم اللي هو العقل يسميه ايه، خبل، سموه خبل، خبل. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى مش المنهي ان لا نتخذ بطانة، انما ان نتخذ بطانة من غير المؤمنين. ليه؟ لان المؤمن له ايمان يحرسه، المؤمن له ايمان، ولكن دوك كافر ايه اللي هيحرس ايمانه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لان البطانة من غيركم لا تقصر لحظة واحدة في ان تريد لكم الخبال والفساد. لا يألونكم ايه، خبال. ودوا اي احبوا ما عنتم، عنتم يعني ايه؟ العنة هو المشقة. ولذلك هناك يقول ولو شاء الله لايه، لأعنتكم، يعني كلفكم بمشقات كتيرة انما هو يسر لكم. يبقى ايه، لا يألونكم خبالا لانهم يحبون المشقة لكم. طب والمشقة تنشأ من ايه؟ من انك انت متدين بدين وهم ينفخوا فيك بغير ما يقتضيه هذا الدين. تبقى نفسك اتوزعت ولا ما اتوزعتش؟ نفسك اتوزعت. وملكاتك انقسمت على نفسها ولا لا؟ وملكاتك انقسمت على نفسها. ما دام النفس وزعت والملكات انقسمت على نفسها، هو فساد الدنيا والقلق والاضطراب بينشأ من ايه؟ من ان الملكات النفسية ما بينها السلام، يعني مش منسجمة مع بعضها. ولذلك احنا قلنا الجماعة اللي وصلوا الى ارقى حياة اقتصادية امورهم ميسره كلهم، شيخوخه مؤمنه، تامينات صحيه، تامينات اجتماعيه، كل حاجه، والانسان دخله يعني يسح حياه رغيده. اما تعبانين ليه؟ طب اما ليه بينتحروا؟ اما ليه بينجنوا؟ اما ليه بيبقى عندهم شذوذ؟ لان ايه؟ الملكات النفسيه غير منسجمه. واحنا قلنا الملكات النفسيه دي عشان يبقى فيها سلام يبقى لازم تكون منسجمه وايه بعضها. احنا ضربنا مثل مره اذكروه جيدا، قلنا الرجل الذي ينظر الى حلاله الست بتاعته بالله بيراقب مين وهو بينظر لها؟ ولا حد ينظر لها براحته كده. طب بينظر لواحده مش بتاعته بقى، يبص يلاقي يشوف ده شايف ولا مش شايف، الله ينفع عليه الله. واذا حد ضبطه كده مش عارف ايه، الله الله الله، الملكات عماله تلخبط في بعضها جوه، مفهوم؟ واحد هياخد حاجه بتاعته كده وراح مد ايده، وواحد هيسرق قبل ما يمد ايده ويشوف مثلا ايه الحكايه. يبقى الملكات منسجمه ولا خربانه ويا بعضها. فإياكم من البطانة من دونكم، لأن هؤلاء لا يقصرون أبدا، يعني لا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة. إيه المشقة؟ تنشأ من إيه؟ من أنه يقول لك كلام وقربتك له، أو الأشياء اللي بينك وبينه عايز ترضيه، ودينك عايز أشياء، هتوفق بينهم إزاي بقى؟ الملكات انقسمت، تيجي الايه؟ تيجي المشقة هنا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون ابدا، يعني لا يتركون اي فرصة تأتي لكم بالفساد. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، قد بدت البغضاء. طب وما دام البغضاء بدت من افواههم لهم، هيتخذوهم بطانة ليه؟ يعني عايزين نفهم كده، قد بدت البغضاء من ايه؟ قال لك ساعة ما يعمل جماعة غير مؤمنين بطانة لجماعة مؤمنين، فيه منافقين ولا ما فيش فيه منافقين؟ ما هو المنافق احنا قلنا مش منسجم مع نفسه، مش كده ولا لا؟ لان له لسان وله ايه؟ ولو قلب المؤمن لسانه وقلبه ما فيش ابدا. يوم لما يجي بقى المنافق يروح عند غير المؤمن اللي هو المؤمن متخذه بطانه، يروح لسانه يذلب بكلام بقى لمين؟ يقوم المنافق لانه منافق يروح يقول لمين؟ تبقى قد بدت البغضاء من افواههم. اين عرفتم البغضاء من المنافقين اللي عمالين ايه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه؟ قال لك ومع أن الذي يصلكم من بغضاء أفواههم ده قليل، إنما اللي تخفي نفوسهم إيه؟ وما تخفي إيه؟ أكثر من هذا. قد بدت البغضاء من أفواههم. طب حين تبدو البغضاء من أفواههم، إما أن يقولوها أمام منافقين يبقى ده يصح أنهم يروحوا يقولوها للمؤمنين، مش كده؟ طب وإن قالوها لبعضهم، خلوا واحد مؤمن كده قاعد وبعد ذلك بعد ما مشي إيه؟ فتحوا العيار عليه وقعدوا يقولوا كلام وهم كفار زي بعض، يبقى مين اللي قال بقى؟ يبقى الله أعلم، الله أعلم من قيل فيه هذا الكلام. يوم ساعة هم ما يكونوا يتكلموا كلام بينهم وبين بعض ولمزوهم وغمزوهم وسبوهم وإلى آخره، وبعدين ربنا يقفشهم كده؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، كان يجب أن يتنبهوا ولا لا؟ طب إحنا قلنا الكلام ده بيننا وبين بعض، إيه اللي راح إيه؟ كان يجب يعلموا أن فيه إله بيرقب عملية الإيمان في المؤمن علشان ينبهوا إلى أشياء، إنما برضو غباء ولا التفتوا لدي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ وما تخفي صدورهم أكبر. كان بمجرد ما تنزل الآية دي والقرآن يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، بالله لو لم يكن في صدورهم شيء كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا ما فيش لا في صدورنا حاجه ولا بتاع، انما ما قالوش. وبرضه يبقى في صدورهم ولا لا؟ طب من الذي علم ما في صدورهم؟ هب ان الغيظ الذي نضع على الالسنه نقله المنافقون، فمن الذي نقل لرسول الله ولصحابه رسول الله ما في صدورهم اكثر من ذلك؟ انه الله. وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر. قد بينا لكم الآيات، يعني لم يعد لمن آمن بي حجة، لأنني أعطيته المناعات القوية لصيانة ذلك الإيمان، وبينت لهم أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا في إفساد انتمائهم لهذا الدين، فيجب أن يتنبهوا إن كانت لهم عقول. وإلى لقاء آخر.